المافون إديسيون بريزونتي من التي جي في. يحيى خويا عيسى مرويطو ماتريك سي بيان نورمال. يحيى البايا الديريكتور ارتستيك وكاع عرب قسنطينة. راكب السبع ومطوعته ولا في بارو الحنش متحزم بيها والعقرب دايرتو من قوش وخلخال وتقول لي خاف من الارنب اللي يقرص ويعضو يقتل كاع ما تخافش والنرنب المقبول تخافه ما جات غير في باكس بيني والله يا اللي بيتبول بابا انا بالمغرف الفم هو بالمطرق العيني يا حي والله طيب خويا يحيى عبد النور البنغوان ويحيى الشملة عبد القشمور كل شي مضروب خويا يحيى لطفي الدعلولة رفيق يحيى وكارق يحيى وناس زموري علي من عند فارس قال لي يحيى بشبوش وناس عنابة فارس خويا ونعزك زين وناس ليون شبعة المركز والشوشو شيخ رفيق ناس الدريون في الله يحيى صوري أمونا والشهرة والشهرة يحيى مراد الدهر صاحبي وقعنا سبويها أطرفي تيستا بالقاسم الإيدي يحيى محمد دوق على فامي سهري امين غمراني سميري يا هلا والحومه تشوف ديتني هاي قولي هلي ابرمي لي يا اللي الهميني ولا تبني اللي يحيى صوفيا وعرب الشمره العيد وعرب باب الوالده هو ريه وناس نار يجي زريه صار هو هيبه وعرضي صار هذا سيبيا نورمال ما حلوة يا عمي عمار وكاع ناس توفانا داري طبليس والبو عريفة عادر والشم عاشور مالك وبدري يحيى الرشدي الرشدي الرشدية وجيمية وناس عين عشر تعليل والصولة نسيمة قطية قلبي هدو يبقى لي سلعة شابة وين يتبقيني خنشور مليار مليار مليار سليم وزينو وطيرة صغيرة يحيى روز روز الكهرانية بزاف بزاف وعرب الفيسبوك بالكوستنطين وديما بالكوستنطين وكاع ناس الفيسبوك يا كروشيني انا ودي داركم وإذا تبغيني شفايا قاع ناس عنابة شبانة لان شريكتي شريكتي يحيى نبيل قاع عرب ليباناني لو قلت لك انت راجل وتموت راجل بابا يحيى حميدة فوفا موكوزا بالقاسم اني فيرسون تا صاحبي منذر ومرشد والليلي